وهذا حديث فيه ضعف. وإن كان الرواية الأخرى قال إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. حديث محمد بن إسحاق ابن يسار. هذا حديث عظيم. وإن لنا هذه المسألة أيضا فيها باب تعظيم وتوقير الله جل وعلا. جبل بن مطعم ومن من من نبلاء قريش قال جاء عربي. وجاء عربي إذا قال صدر الباب أي حديث صدر فيه الراوي جاء عربي جاء عربي لا تعلم أنه فيه شيء من الغلظة من الفظاظة وهو يتعامل. ولأنهم الأعراب كانوا فيهم شيء من يعني من الشدة أعراب. وأنس كان يقول كنا نحب أن يأتي العربي لأنه يسأل جهوريا من النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم نحن. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فتسقي لنا ربك. طلب السقيا الاستسقاء طلب السقيا وطلب السقيا يكون أن من الله جل وعلا. وهذا حق قد استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستسقاء بالميت لا يجوز أو التوسل بالميت لا يجوز. لأنهم لما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بذاته ولا بدعائه. دخل الحديث الصحيحين دخل رجل عن النبي قال رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال ودعوا الله لنا. فقام من سنة فرفع يديه فجاءت قزعة يقال أن السحابة أظلت النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من سنة من المنبر إلا والمطر يتحاضر وجلس أسبوعا كاملا يعني بنزول المطر حتى جاء الرجل قال هلكت الأموال والأولاد من كثرة المطر. فقال اللهم علينا اللهم حوالينا ولا عينا على الأكاب والغراب إلى آخر الحديث الغرض.